وهذا سؤال آخر، أخت تسأل تقول: إذا رأت في زوجها صفات المنافقين مثل ترك الصلاة وتحريف القرآن أثناء القراءة وحلق اللحية عند مواعيد الكفار، هل يجوز لها أن تطلب الخلعة؟ نقول نعم، فهذه كلها معاصي وكبائر من الذنوب، خاصة في تركه للصلاة، فترك الصلاة كفر. عند بعض أهل العلم أنه مخرج من الملة، وعند بعضهم أنه كفر عملي لا يخرج صاحبه من الملة. ولهذا لا مانع أن تطلب منه الخلع، بل من العلماء يرى في ترك الصلاة فقط فإن عقد النكاح ينفسخ، فلا يحل لك أن تبقي معه ولو لحظة من الزمن، فالزواج ينفسخ لأنه كافر مرتد عن دين الله جل وعلا. هذا إذا ترك الصلاة بالكلية. أما تحريف القرآن فإذا كان يتعمد تحريف القرآن، ولا أعتقد ولا أتصور أن إنسان عنده شيء من الإسلام أنه يحرف القرآن الكريم، اللهم إلا إذا كان لا يحسن القراءة. وحلق اللحية كبيرة من المعاصي، وخاصة عند مواعيد الكفار، وهذا من الولاء للكفار نسأل الله السلامة والعافية، وهذه معصية من المعاصي، فعليه أن يتقي الله جل وعلا. ناصحيه: إن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فلا تبقي معه، لكن الحق في الخلع، والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.